يقول الإمام مالك: كتاب البيوع. والبيوع جمع بيع، والبيع مأخوذ من الباع وهو مد الذراع إلى آخره، ولكأن هذا العقد أخذ من هذه الصورة من أن المتعاقدين يمد كل واحد منهما باعه إلى الآخر بالمبيع بينهما، والمبيع هو السلعة والثمن، وكل من الثمن والمثمن مبيع يصدق عليه كلمة مبيع. وجمعت بيوع لما يوجد من صور متعددة: بيع نقدا، بيع نسيئة، بيع مواضعة، بيع مرابحة، بيع مساواة إلى غير ذلك، بيع صحيح، بيع فاسد، كما جمعوا الماء على باب المياه، أي لتعدد أنواعها وأحكامها من ماء مطر وماء بئر وماء عين وغير ذلك، وأحكامها: طهور مطهر أو طاهر فقط أو متنجس. فكذلك هنا في باب البيوع، ويستعمل كلمة باع وابتاع وشرى واشترى، وكلها مشتركة المعنى في المبادلة. وحقيقة البيع مبادلة مال بمال، فالمبادلة هي أساس البيع، ومشروعية البيع ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. والبيع تدعو إليه الحاجة، لأن الناس كما يقولون لا يمكن لإنسان أن يقوم بمصالح حياته وحده، فلا بد من تبادل المنافع، ولا بد من التعاون على إيجاد الحاجيات. وتقدم مرارا بأن الأمم لا بد لها من ضروريات وتوفير الحاجيات، فالضروريات كما يسميها الأصوليون: الدين والعقل والنفس والعرض والمال والنسب إلى آخره، وهذه جاءت جميع الشرائع بحفظها والحفاظ عليها وإقامة الحدود للردع عنها. والحاجيات هي ما تقتضيه مناهج الحياة، فالبيع والكرى والرهن وكل هذه المعاملات مما تقتضيها الحاجة في حياة الناس. ومن هنا كان البيع موجودا قبل الإسلام لمقتضيات الحياة، وجاء الإسلام ونظم هذا البيع الموجود لتوافر السلع وتبادلها. وكان أصل الحياة في البيع تبادل السلع، المقايضة، قبل أن توجد النقود أو العملات، تعطي سلعة وتأخذ سلعة أخرى، تدفع شاة وتأخذ حبة، تدفع صوفا وتأخذ دقيقة، فهذه كانت أساس المعاملات والمعاوضات على سبيل المقايضة. جاء النقد واستعمل المعدنان النفيسان، الذهب والفضة، في الدرهم والدينار، وأصبحت الدراهم والدنانير هي الثمن ومقومات المبيعات، لأنه من الصعب أن تظل الأمور على المقايضة. كإنسان عنده شياه يريد دقيقا ويريد سمنا ويريد ملحا ويريد فلا يستطيع ان يدفع شاة في كل شيء من هذه، لكن يبيع الشاة بالدراهم، والدراهم تتصرف في يده كيفما شاء. ولذا النظم المالية تسمى الدراهم العملة السيالة او المال السائل، اي يسيل في الاسواق مع السلع حيثما شئت. وباب البيع او باب البيوع اخذ الحيز الوافي، سواء في كتاب الله واحل الله البيع وحرم الربا، او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل تفاصيل البيوع، او في كتب الفقه على تفريعات مبناها على الكتاب والسنة. وهنا بدأ مالك رحمه الله في هذا الباب، ويلاحظ وضع هذا الباب من هذا الكتاب في هذا الموضع، هكذا اورده ما يحيى في روايته، ومشى عليه الباجي في شرحه، واختلفت بعض النسخ في ايراد هذا الباب قبل الزواج والنكاح والطلاق. والذي عليه اكثر النظم في كتب الفقه انها تبدأ بامور تدريجية طبيعية بالنسبة لحياة الانسان، فجميع كتب الفقه تبدأ بالعبادات، وتبدأ العبادات بالصلاة، وتقدم للصلاة بالطهارة. ولاحظنا مالك قدم هذا ايضا، بدأ بكتاب الصلاة، ولكنه قدم للصلاة بالمواقيت، وبعد المواقيت جاء بالطهارة. فالجمهور يقولون العبادات مقدمة على المعاملات، لان العبادات حقوق شخصية، والمعاملات انما يقوم بها البعض دون الاخر. اذا لما كانت العبادات حق شخصي على كل شخص، وهي حق لله، كانت مقدمة. ومالك يرى هذا الرأي، ولكن بدل ان يقدم كتاب الطهارة مقدمة للصلاة قدم باب المواقيت. ويقول او يقول المالكية عنه في ذلك: متى تجب الصلاة؟ اذا دخل الوقت، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فاذا كانت الصلاة لا تجب الا بدخول الوقت، يجب معرفة الوقت اولا. فاذا دخل الوقت توضأنا، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، والقيام الى الصلاة انما يكون بعد الوقت. فقدم المواقيت قبل الطهارة، ثم اتى بالطهارة بعد المواقيت، ثم جاء الى الاذان، ثم الى الصلاة. يتفقون في تقديم كما يقولون العبادات. بعد ان يتعلم الانسان العبادات ويؤديها عمليا، صلاة وصياما وزكاة وحجا، يأخذ في التعامل حتى يجمع المال. فاذا جمع المال تزوج، فيأتي كتاب النكاح بعد المعاملات، لان بالمعاملات توفر المادة. فيكون العبادات ثم المعاملات ثم النكاح والطلاق والاحوال الاسرة، بعد ذلك تزوج وجاء الاولاد وجاءت الوفاة وجاء الميراث وجاءت الخصومة وجاء القضاء، ويكون القضاء وما الجنايات بالخصومات والاعتداء، تأتي الحدود، وبعد الحدود منفذ الحدود او مثبت الحدود القضاء. وهكذا الترتيب الفقهي الطبيعي: عبادات فمعاملات، فبعد الأنكحة، وبعد الأنكحة الحدود، وبعد الحدود القضاء وما يتبعه. وهنا مالك رحمه الله أخر، أو رواية يحيى عن مالك، أخر البيوع عن النكاح وجاء به بعده. يهمنا إيراد الباب وما فيه. وبدأ مالك رحمه الله بقوله: بيع العربون، ثم أورد تحت هذا العنوان صورا عديدة من أنواع البيوع، منها الجائز أكثرها غير الجائز. كأن مالك يبدأ ببيان صور البيوع التي لا يجوز التعامل بها. ولعل أراد مالك رحمه الله أن يوقفنا أولا عما لا يجوز التعامل فيه، أي من أنواع البيوع، فإذا ما قدم لنا البيوع المنهي عنها أو البيوع الفاسدة أو غير ذلك، بدأ بالبيوع الصحيحة وما يجوز التعامل فيها، وإن كان سيأتي بأشياء عديدة فيما بعد بالعهدة وبالوفاء وبغير ذلك وبالعينة والعراية ونحو هذا فيما سيأتي من أبواب البيوع إن شاء الله. بدأ أولا بيع العربون وفسره. ما هو العربون؟ يقولون العربون لغة الشيء المقدم المعجل، وفي اصطلاح الفقهاء ما فسره مالك وشرحه هنا، وهو